بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزكم في ايه النهارده؟ تالت ايام عيد الاضحى. تالت ايام عيد الاضحى في شاب اعرفه واعرفه كويس، كتب الله عز وجل له الوفاة، مات. مات، الله يرحمه أشرف. أشرف الله يرحمه عرفه من فترة، ما كانش جاد في البداية، ما كانش على الصراط المستقيم، كان زي شباب كتير جدا هنا وهنا وهنا، وتفاصيل كتير، تفاصيل كتير زي كتير من الشباب، وكتير عايز اقول لكم من السلف حتى كانوا قبل ما يكونوا يعني عظماء في العباده والعلم، كانوا يعني خمور ونساء وكده. يعني ما بتكلمش عن ان هو كده، بس بتكلم ان هو ما كانش على الصراط، بل بالعكس كان بيبعد ويبعد بيبعد بيبعد. لكن ربنا يرحمه، رب من حوالي 3 سنين تقريبا، 4 سنين، في الثلاث سنين، في الثلاث سنين تقريبا بدأ يرجع، وبدأ يرجع لوحده. يعني كانت في محاولات الناس حواليه كتير جدا جدا ان هو يرجع، على رأسهم يعني والده ووالدته، وكانت كلها محاولات فاشلة، الى ان ألقى الله عز وجل في قلب هذا الشاب الهداية، وبدأ يرجع يرجع يرجع يرجع يرجع. وفي خلال تقريبا سنتين مش بقى بني آدم تاني، ده بقى كائن تاني، كائن تاني، شخصية تانية، وجهات نظر تانية، شكل تاني، اهتمامات تانية، لبس تاني، أصدقاء تانيين، ألفاظ تانية، سلوكيات تانية، عبادة تانية، حياة تانية، كل حاجة. يعني من أول الأفكار ووجهات النظر إلى العبادات إلى الأصدقاء إلى المظاهر إلى اللبس إلى الفسح إلى طريقة الصرف إلى إلى إلى إلى إلى, إلى. كل حاجة اتغيرت في حياته، الله يرحمه، كل حاجة اتغيرت في حياته، الله يرحمه، بقى حاجة تانية تماما تماما. طيب وبعدين فضل يرتقي يرتقي يرتقي. انا بكلمكم واحد بس عنده حوالي 23 سنة، لغاية اول يوم العيد انا قابلته لقيته بيسلم عليا وهو حبيبي ربنا يرحمه، وكأنه سلام مودع، قال انا تعبان خلاص ماشي، سبحان الله، كان تعبان وماشي. سلمت عليه وانا بحبه في الله، ومشي اشرف. ويوم التاني سافرت انا، وانا على الطريق قالوا اشرف مات الله يرحمه. ايه؟ انا صرخت والله، كنت في بنزينه ما انساش، صرخت ايه اشرف أشرف، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أشرف لسه كان معايا. أول ما سمعت الخبر افتكرت حاجتين، افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وأسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة. واحد، اثنين، افتكرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله إذا أحب عبدا عسله، عسله. قالوا وكيف يعسله يا رسول الله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح ثم يقبضه عليه. ثم يقبضه عليه. يا جماعة الشاب اللي عنده 23 سنة مات الله يرحمه لما كان بيقرأ سورة مريم. الشاب اللي عنده 23 سنة من سنتين فاتوا كان واقف قدام الإمام بيقول له ما تطولش في الصلاة انت كده فتنة. السنة اللي فاتت كان واقف قدام نفس الإمام بيقول له انت الصلاة بتاعتك بقت قصيرة كده ليه؟ قال له صلاتي هي هي، انت اللي اتغيرت، انت اللي اتغيرت. هو اتغير، هو كل حاجة اتغيرت. أسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنوبه. لسه النهاردة كنا بنتكلم عليه الله يرحمه، أشرف تاب. عارفين قصة توبة فلان؟ أشرف تاب. أشرف كان هنا، انتقل لهنا، غير كل حاجة، مات قابل ربنا، خلصت. بس الله يرحمه، الله يرحمه، 23 سنة. والله أنا قابلت والده النهاردة، ما أظنش أن والده هيسمعني يعني. لقيته بيقول لي بارك لي، والله العظيم صبر، اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليه، اللهم بارك عليه، صبر، اللهم بارك عليه، بارك لي. فرحان، فرحان، فرحان. لغسلوا إخوة صالحين نحسبهم والله حسبهم كذلك. اللي صلوا عليه وقفوا وراه وبيدعوا له إخوة صالحين وأخوات صالحات نحسبهم والله حسبهم كذلك. وكل قصته وموضوعه سنتين، كل قصته وموضوعه سنتين، سنتين وشوية بس يعني، من هنا لهنا غير كل حاجة، غير كل حاجة، الله يرحمه. ليه بحكي لكم القصة دي؟ بحكي لكم القصة دي عشان خاطر أقول لكم أنا جاي أسألكم سؤال واسألني سؤال، وكل واحد يسأل نفسه سؤال، السؤال ده رجاء وبجد، هو احنا ايه اللي معطلنا؟ هو انت ايه اللي معطلك يا فندم؟ هو انت مش عايز تتغير ليه؟ انت بتقاوح ليه؟ استاذة انت متعطلة ليه؟ انت ايه اللي معطلك؟ تعالي هنا، والله بتكلم جد، احنا اخوات. اوعوا تكونوا فاكرين ان انا بكلم الشباب الصغير، بالله عليكم، ولا الكبير، انا بكلم البني ادمين اللي هيقفوا قدام ربنا. انت لو عندك دلوقتي 15 20 25 سنة لما تموت هتقف ربنا قدام ربنا سبحانه وتعالى زيك زي اللي عنده 45 50 65 سنة. ولو عندك 65 سنة لما تموت، لما تموت مش هتقف قدام ربنا تقول انا راجل كبير، مش هتقولي انا ست كبيرة، هيش هناك، هناك الكبير جل في علاه. بس فانسوا بقى الكلام ده موجه لمين، الكلام ده موجه للي بيسمعني، الكلام ده موجه للي بيسمعني. انت ايه اللي معطلك؟ ايه اللي مأخرك؟ ايه اللي بعدك؟ ايه اللي معجزك؟ ايه اللي موقفك مكانك؟ قوم اتحرك، الناس بتموت، قوم اتحرك، الدنيا بتخلص، قوم اتحرك، في ناس بتسابق، قوم اتحرك، في ناس وصلت، الناس بتتوب، الناس ماشية، الناس ماشية، الناس بتقرب. انت ايه اللي معطلك؟ ايه اللي موقفك؟ الدنيا، الدنيا دي كلها لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. تعرف احنا مشكلتنا في ايه بجد؟ يعني احنا مشكلتنا ان احنا مستغلينها، حاسين بقيمتها قوي قوي، وكبيرة عندنا، كبيرة كده، كبيرة كده وغالية ولها قيمة، كبيرة ولها قيمة، واخدة حيز من قلوبنا فعلا فعلا، هي واخدة حيز، وحيز مش قليل، واخدة حيز كبير، وحسنها غالية، ولما غليت قوي في قلوبنا الدنيا الآخرة رخصت والله العظيم. خلي بالك أنا بقول لك الكلام اللي مش هجاملك فيه، لأن أنا مش حريص إن أنا أقابلك مرتين بصراحة يعني، لأن ممكن تبقى ده فعلا آخر لقاء، ولعله آخر لقاء، ولعله آخر لقاء لأن أنا ممكن ما أجيش تاني، ولعله آخر لقاء ليك أنت تعرفش. ما هي الناس بتموت، ما هو بكرة يا جماعة في ناس بتموت، يعني دلوقتي قدامي في اللايف حاجة بتاع 3500، هل كلنا هنعيش بكرة ولا وارد احتمال ان في ناس مننا تكون مش موجودة بكرة بالمتكلم؟ وارد. طب مش وارد يكون انت يلي بتسمعني يلي دلوقتي حالا مستبعد تماما ان هو يكون انت، عشان صغير او صغيرة او لسه عيالك صغيرين او مش مركز او انت مسافر او فاكر نفسك داخل كده تشوف لايف وخلاص؟ مش يمكن دي الرسالة الاخيرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بعتها لك يقولك طب بقى خلاص ايه اللي معطلك؟ الدنيا هتخلص بكرة اخر يوم، مين قالك ان انت مكمل؟ ولو كملت ما تكمل على توبة وخير، ما تكمل وانت متعلق بالآخرة، ليه تكمل وانت متعلق بالدنيا؟ يعني ربك بيقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا ما لكم، ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ما لكم اثاقلتم. الكلمة بص، يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. انا دايما اقول للشباب تحس ان الكلمة من تقلها مش عايزة تتقال، وبعد كده ربنا بيقول لك اثقلتم دي بسبب ايه؟ اثقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ انتوا رضيتوا بالحياة خلاص، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. خلاص خلاص يعني انت اللي يخليك ترضى بالآخرة قلبك، لما ترضى بيها ترمي الدنيا تاخد منها ما يكفيك، انما لما تسترخص الآخرة وتستغلى الدنيا وترضى بالدنيا وما ترضاش الا بالدنيا وتفضل تاخد دنيا جيلك تخم الدنيا، تلاقي نفسك متثاقل الى الارض، مش عارف تصلي كويس، مش عارف تصوم كويس. يا عم اخر مرة خشعت 6-7-8 ايام ورا بعض كانوا امتى؟ انا مش عايز اقولك اخر صلاة خشعت فيها امتى، لا ما هي مش دايما هتكون حالة استثنائية الخشوع. امتى اخر اسبوع كامل، اسبوع 35 صلاة ورا بعض خشعتهم؟ امتى انت ايه اللي معطلك؟ ايه اللي موقفك مكانك؟ ايه امتى اقدر اقول ان انت بجد بلاش انا اقدر، امتى انت تقول انا كده تمام؟ انا بلاش مش هتقول انت تمام، امتى تقول انا دلوقتي على الطريق؟ ليه دايما في حجج؟ ليه دايما في جدال؟ ليه دايما اصلحنا وهو عارفين؟ ربنا بيقول لك ايه؟ واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. يا جماعه مات يلا، لا لا لا لا دول فاهمين الدنيا غلط، لا تشدد، لا ده زهد بزياده، لا ده كذا، لا ده كذا، ده كذا، انؤمن كما امن السفهاء، الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. والله العظيم انا عارف ان الايه نزلت في الكفر، انما طريقه التفكير دي والله اهي طريقه تفكير الكفار. ليه احنا نستخدمها يا جماعه؟ احنا بيضحك علينا والله، اقسم بالله بيضحك علينا، الشيطان اكل عقولنا والدنيا سرقت قلوبنا واحنا ماشيين في الدنيا عميان، وفي الاخر مش هنوصل للي احنا عايزينه لان احنا مش ماشيين في سكته اصلا ومعتمدين على رحمة ربنا من غير اسبابها. طب وبعدين؟ ما هو الحكيم يضع الرحمة في موضعها وانت مش ماشي صح. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين ينتقون. أقسمت عليك بالله، هل تستطيع أن تقول أنا من المتقين؟ قولها بقى كده بصراحة، هل أنت تستطيع أن تقول أنا من المتقين؟ أغلب الناس تعرفين، ناس حتى بمستويات تدينها المختلفة، مشكلة. أقول لكم حاجة، بصوا إحنا بنقول دي فضفضة يعني، فضفضة يعني. بصوا اسمعوني اسمعوني، تعالوا من تحت أو من أي حتة يعني. الناس اللي مش متدينة خالص خالص، لا بيصلي ولا بيصوم ومقضيها ومقضيها، ده بيقول لك ربنا غفور رحيم وربنا يرحمني وربنا سبحانه وتعالى يهديني لما اكبر. على فكره اشرف الله يغفر له ويرحمه مات 23 سنه، ربنا سبحانه وتعالى ما اعطاهوش العمر عشان يكبر، بس هو جدع وربنا اكرمه لانه صادق من جواه، اجتباه ربه فتاب عليه وهو صغير، عشان هو صادق فتاب، لما هو تاب ربنا تاب عليه. انما اغلب الشباب ما قضيها ويقول لك وربنا غفور رحيم، او ساعات ما يقولكش كده، يقول لك ما تتكلمش في الدين اصلا، هو عايز ينسى فكره الدين، مش عايز يفتكر الفكره دي. ليه؟ لانها بتنغص عليه المتع بتاعته. من كام يوم كنت ماشي في الشارع، اقسم بالله ده احنا بنشوف حاجات يا جدعان، تخش انظران تجيب حاجة ولا تعدي في مول معين، تلاقي والله العظيم بس تلاقي رجالة والله صبيان شعر ابيض وسلسلة وبنات ومعرفش ايه وحركات ونضارة ايه وسلسلة جنزير ايه وشعرك ابيض، انت كبرت يا بني ادم فوق، انت لسه مقضيها بشغل اعدادي، هو حتى بالشغل اعدادي يعني حرام في الاعدادي، ولكن انت لسه عامل كده، انت لسه مقضيها هزار وضحك وفسح وسلاسل وبنات. يا جماعة انتوا تعرفين، تعرفوا ان في مجتمعات كده الاربعين والخمسين لسه بيصاحبوا، والله العظيم ده الدنيا دي، ده احنا ده احمد ربنا ان الكورونا بس نزلت، بس خمسين وستين سنة تمام ولسه بيصاحب وبيعمل، واللي ياخد مراته ويروح بيها الديسكو، انتوا بتعملوا كده ازاي؟ تمام انتوا رجالة ازاي؟ انتوا بني ادمين ليه طيب؟ طب انت مش عارف ان في ربنا حبيبي؟ طب ما تفوق فوق فوق، ده الناس بتموت، مين اللي هيمشي في جنازتك؟ انتوا عارفين مع احترامي الشديد يعني لكل المهن المحترمة الحلال، انما في ناس معينة لما بتموت ما بيمشيش وراها الا اصحاب الاعمال الخالدة، تمام، من الممثلين والرقصين وال وال وال وال وال, وال, وال. وفي ناس بشوفناها لما بتموت الجنازة عبارة عن حفاظ قرآن، دول لما يقفوا يقولوا يا رب ارحمه، غير لما التانية اللي كانت لابسة بدلة معرفش ايه وعاملة ايه وخلية ايه يقول الله يرحمه، دخلش في رحمة ربنا، مش بتدخل، ماليش دعوة برحمة ربنا سبحانه وتعالى، ما منعهاش. انا بقول ان الصحبة الصالحة بتنجي، والنبي اللي قال كده مش انا، ده تكون فاكر ان انا بتحكم مين اللي يرحم، ولا ليا ان انا اتكلم في الموضوع ده ولا اقسم، بس بقول ان من الاسباب المحترمه، من الاسباب اللي الواحد ياخدها عشان خاطر يمشي في طريق الرحمات، ان تكون صحبته صالحه وصحبه محترمه. الناس دي اصلا ان الناحيه دي لما بتتوب وما بيموت لهم حد بيروحوا يجيبوا شيخ يقرا قران ويلبسوا حجاب ويلبسوا مستور احيانا يعني في العزاء، ليه؟ عشان ده الصح يا هانم ويا استاذ. فدي فئه فئة مش في الدماغ خالص خالص. في فئة تانية بقى، الفئة المحافظة، فئة احنا ما بنزعلش حد وما بنعملش حاجة وحشة في حد. تلاقي على مختلف المستويات، تمام، عمرها بقى اقل من 20 20 30 40، هي طنط ما فيهاش مشكلة خالص، او استاذة او استاذ او ايا كان، هي عادية ما فيهاش حاجة وحشة في حد. ولا استنى، كام يوم برضو كنت معدي في مكان كده، هو انا كان عندي سؤال والله، هو الشيشه طلعت فرض وانا ما اعرفش، للستات يعني، تمام، هي طلعت فرض وانا ما اعرفش. ما اشنع المنظر، ما اشنع المنظر. وساعات بتبقى محجبه، ايه المنظر ده؟ ده انا لما بكسر على واحد بالعربيه بالغلط يقول لي ايه؟ والله طب ما خدتيش بالك حضرتك من الطرحه اللي الطرحه قولي طرحه قولي كده؟ هو ده عادي؟ طب هي مش فرض، هي مستحبه مثلا؟ طب انت مش مكسوفه؟ طب جوزك او الاستاذ اللي قاعد جنبك ده جوز ولا ده ايه؟ طب انت عادي؟ طب انتوا عادي ليه؟ ولا انا اللي غلط؟ والله العظيم بجد، هو احنا غلط يا جماعه؟ لو سمحتوا، تمام، محدش يقعد في مكان بيقدم شيشه، محدش يقعد في مكان بيقدم شيشه، عشان الاماكن تنقسم قسمين، قسم بيقدم شيشه في الناس اللي بتشرب شيشه ومن رضي بها، وقسم تاني محترم شرعا، تمام، ما بيعملش الحرام. وبالمناسبه الدوله هي اللي بتقول ان الشيشه حرام، لان فيما يبدو لي ان دار الافتاء، تمام، اللي بتفتي هي اللي قالت ان التدخين حرام شرعا، حرام شرعا شرعا، قالت ان الشرع بيقول ان التدخين حرام سواء سجاير او شيشة. اي نعم القانون بيقول ان ده عادي، بس دايما احنا عارفين ان في فرق بين القانون والشرع، هو اهو ده الدليل، يعني ده الدليل. فلو سمحتوا ما حدش تيجي تقول ايه ايوه بس دي على ترابيزة تانية، ولا ترابيزة تانية حدش يقعد في اماكن فيها شيشة خالص، ولا طبعا على ترابيزة فيها شيشة. حرام بكل المقاييس، تحرق فلوسك، بتضر نفسك، بتضر اللي حواليك، يوم ما يجيلك سرطان هتعرف يعني حرام، وعلى فكرة ساعتها هتتخض. انا بقى عايز اقول لك، خضة اللي جاله سرطان من الشيشة ولا السجاير حاجة، وخضة اسم والذنوب اللي بياخدها في يوم القيامة حاجة تانية خالص خالص. ونسأل الله عز وجل السلامة. سيبوا الموضوع ده لنا في الموضوع اللي بعدين. دي مجموعة من الناس. في بقى الناس التانية اللي هي ايه؟ اللي هي بقول لكم المحافظين، اللي احنا ما بنضايقش يعني حد في حاجة، وما بنعملش حاجة وحشة في حد وما عرفش ايه، اللي هو الفئة اللي اعتقدت وزعمت انها الوسطية. على فكرة كل الفئات بتقول انها وسطية، الاولانية بتقول انها وسطية اصلا، تبقى خرباها وبتقولك ان دي الوسطية، تمام. دي بتتكون من اسرة، من عمه، تمام، شغال في اي حاجة عادي، فلوسه محطوطة في البنك، تمام، وطنط المحجبة تلبس بنطلون عادي، تمام، او ضيق عادي، ولو حد كلمها في ضيق تقول له انت دماغك مريضه، مش كل الرجاله كده، لا لا لا لا مش كل الرجاله كده، بس انت مفترض تلبسي واسع. بصراحه ده حرام، حرام تلبسي ضيق، والله والله العظيم حرام تلبسي ضيق مكسم عليكي كده، حتى لو كنت كبيره على فكره، والله العظيم والله العظيم يا طنط حرام، اقسم بالله اقسم بالله يا طنط، ان انت تلبسي ضيق، تمام، وبالمناسبه ان انت تلبسي ضيق من فوق وواسع من تحت، تمام برضو حرام. بسي واسع من فوق واسع من فوق، والله العظيم يا طنط ده الحلال. انا اسف مش هقول لك يا طنط، والله العظيم يا مدام ده الحلال، ان انت تلبسي ضيق فوق وده. وما انا عارف ان انا متنرفز، سامحيني والله بغير عليكم، والله بغير على ديني. الناس بتموت، والله الناس بتموت. انا عارف ان انت ممكن تكوني متضايقه مني. المهم ان طنط دي او الاستاذه دي او المدام دي او الدكتوره دي، تمام، لما جوزها لما ابنها بيتدين تقول لك ايه الولد دماغه باظت، وجاي يقول لي الحجاب ما هو حجابك غلط، والله العظيم حجابك غلط، اقسم بالله العظيم حجابك غلط، الولد دماغه ما باظتش خالص. تخيلي بقى، تخيلي دماغه ما باظتش، حضرتك اللي بتلبسي حاجه حرام. فده دي فئة، الفئة دي بقى اللي هي بتلبس فستان سواري محجبات في الأفراح، تمام، دي اللي ما بنعملش حاجة غلط. يقولك أنا ما بعملش حاجة غلط في حياتي إلا السيجارة، تمام، وأنا ودي وربنا يتوب عليا فيها. طب وبالنسبة لصلاة الفجر أخبارها إيه؟ طب وبالنسبة للغيبة أخبارها إيه؟ وبالنسبة للفلوس اللي في الربا أخبارها إيه؟ وبالنسبة لزوجة حضرتك اللي مش لابسة حجاب شرعي أخبارها إيه؟ وبالنسبة لبنت حضرتك أو ابن حضرتك اللي بيحاول يلتزم وانت واقف ضده أخبارك دي يعني خدش بالك إلا من السيجارة؟ خرب أبيض، ده انتوا ساعات لما بتهزروا بتشتموا، بالنسبة للشتيمة أخبارها إيه؟ إيه؟ أنا آسف لو طريقتي مش عجباك، أنا آسف، سيبك من طريقتي، خليك في الـ في الـ في الـ في الفحوى الكلام، معنى الكلام، معنى الكلام. واحد لما يجيب يا جماعه لما الراجل يجيب يسيب لبنته فلوس تجيب لبس فيه تبرج، هو هيتحاسب على التبرج ده، هو هيتحاسب والله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، انت مسؤول، انت مسؤول عن الرعية بتاعتك وبنتك من الرعية بتاعتك ببساطة شديدة، مش محتاجة على فكرة حاجة يعني، تمام. فده نوع، النوع ده بقى بتاع نوع ربنا يسهل، اللي هو مش ربنا يسهل، هو ربنا يسهل عشان ربنا يسهل، تمام، ربنا يسهل، تمام. والنوع بتاع ربنا يسهل ده اللي هو ما عندوش حاجة فيما يبدو له كبيرة شوية، تمام، ده بقى ما يعني ده الـ الـ الـ الناس كلها تمشي ورا بعض، يعني العيله كلها بتورث هذا النوع من انواع التدين. ولو جيت لواحد في النص قلت له خلي بالك اللي انتوا بتعملوه ده حرام، يقول حرام ليه؟ تمام، فكرك بقول الله عز وجل ايه، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. امشي ورا كلام تروح للحد تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لك يعني احنا بقالنا طول عمرنا ماشيين على الدين غلط وانتوا اللي جايين دلوقتي يا عم. انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين غلط ودين صحي، انا بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمهور بيقول حرام، تمام، والمذاهب الاربعه على تحريم كذا كذا كذا كذا، انت جبت بقى الكلام ده منين؟ حاجه هم، حاجة هم والله العظيم. فده نوع. في نوع بقى التاني، نوع المتدين، وده الصدمة برضو، لأن في في في في نوع كده جديد من التدين، هو يعني عارف اللي هو ميكس جريل، هو مش كباب وكفتة يعني، تمام، هو مش كباب بس أو كفتة، لا هو كباب وكفته وريش وطرب وفي سيخين شيش تاوك، عشان برضو ايه هو نوع التدين الميكس جريل. هو ده نوع من نوع جديد كده، نوع ده عايز سمت احسن حاجه، عايز سمت احسن حاجه بخروجات احسن حاجه، ب ب ب ب بصحبه احسن حاجه، بمعرفش ايه ميكس كده لزوز لزوز الميكس لزوز قوي قوي، وده نوع لطوف يعني، نوع لطوف انا مسميه تدين الكوميونتي، هتكلم عليه في الفتره اللي جايه. اصل في فئه كده اللي هي ايه قدامني الكوميونتي بتاعنا الكوميونتي، تمام؟ ففي متدينين الكوميونتي، متدينين الكوميونتي اللي هم بيعملوا الحاجات بتاعت الكوميونتي، اللي هو الاخت زبيده، تمام؟ بلاش خلاص مش هنظر مش هنظر، الاخت فلانه والاخت علانه والاخت علانه، اخوات فضليات وكويس جدا. يقول لك الاخت فلانه كاتب كتابها الاسبوع اللي جاي، هايل ممتاز. جماعه لا كاتب الكتاب ينفع يكون مختلط ولا الفرح ينفع يكون مختلط، خلصت نقطه ومن اول السطر خلاص. وحضرتك يا اخت فلانه لما حضرتك تستبدلي العبايه بعبايه اضيق شويه متطرزه ومزركشه وعامله معرفش ايه و و و عشان تسمي نفسك لسه برضو لابسه حجاب شرعي، فده مش حجاب شرعي. نقطه ومن اول السطر ندي اسطر كتير خالص. وما نقعد كلنا مع بعض في حته واحده، تمام؟ ونقعد نهزر ونضحك ويبقى في نوع من انواع الخضوع بالقول الجماعي هنا، وجنبنا بمتر نص متر الناحيه الثانيه بس من الناس الولاد من هنا والمعرفش ايه وبتاع، ده لا يجوز. واصل ما فيش اماكن تجمع تفصل الاثنين عن بعض، خلاص اعملوا فرح في البيت. لا اصل الكوميونتي عندنا ده مش السوشيال ستاندرد بتاعنا، مش لا ده انتوا الكوميونتي، انتوا بتوع السوشيال ستاندرد ماشي. الفينا عليه ايه؟ اباءنا. احنا عندنا نعره. انتوا زي دول زي دول بالملي. دول زي دول بالملي. دول زي دول اللي بتتكلم بقى بتسال في كتب كتاب مختلط في مسجد كذا ولا في معرفش ايه كذا بتاع، احضر ما احضرش. طب ما هتزعل تعملوا منفصل عشان احضر، ما بتعملوش منفصل مش هحضر. طب على فكرة ما هو اخ وهي اخت بس الاهالي مش موافقين. انا اسف البيت اللي بيتبنى كده عشان خاطر بس الكلام ده الاخ والاخت بقى ذات نفسه، البيت اللي بيتبنى كده تمام، اللي راجله لا مؤاخذة بيتلوي دراعه من اهله ويعملوا الحرام غصب عنه على حسه، ده بيت ما يشرفنيش ان انا اخشه اصلا. ارجل وامسك نفسك واكبر، وما دام قررت تبني بيت اعمله بما يرضي الله يا اخ. وطالما انت عماله تقول لنا انا ملتزمه ورايحه الدار ورايحه وراجعه من المعهد وبحفظ قران وجزاكم الله خيرا وبتاع، اعمليها كلها صح بما يرضي الله، ما توقعيش الناس في ذنوب يا اخت. وتبقى بعد كده اللي عايزه تمشي على الالتزام حاسه بالغربه وسط الاخوات، والاخ اللي عايز يمشي صح ويتقي الله ويبعد عن الاماكن اللي فيها اختلاط محرم، البنات جايه بكامل زينتها ما يعرفش ان هو يعيش وسط الاخوه، تيجي تقول لي لا كامل زينتها ايه؟ دي الاخت كذا. يا جماعه ما فيش ولا واحد ملتزم، كل عيلته او واحده متدينه كل عيلتها لابسين حجاب شرعي سليم. احنا عارفين ان قرايبنا اللي بنحبهم في منهم كده وفي منهم كده، بصراحه بصراحه. وبناء عليه لا انا مش هحط دول جنب بعض. انا اسف بقى وكتير من الاخوه خايفه تتكلم، قال لك عشان المتابعين. انا اسف يعني، انا لما اموت الكام الف واحد اللي بيسمعوني دلوقتي مش هيجوا معايا النار ولا الجنه، انا هقابل ربنا لوحدي لوحدي بطولي بطولي، ولا حد فيكم هيسمعني. لو صرخت حدش هيسمعني. فنتقي الله نتقي الله ونقابه ما فيش جوانتي. ايه ده؟ جبتوني انا عايز اسمع الدرس ده يا جماعه. الناس اللي عملت العامله دي ما جت ما احترمنا، ومعلمات والاخت المعلمه رايحه والاخت المعلمه جايه، ده حاجه اهم. جبتيه منين؟ جبتيه منين؟ انا عايز اشوفه بس الدرس ده، انا عايز اشوف الدرس ده. جبتيه منين؟ على فكره ما عنديش مانع، ما عنديش مانع خالص، هاتيهولي بس عشان اعرف هو انت بتجيب الكلام ده تعلميه يعني، ولا هو مزاج، ولا انتوا بتغششوا بعض. وعلى فكره انت مش ملزمه بكلامي اطلاقا خالص، مش ملزمه بكلامي خالص، انما ده اللي انا ادين بيه لله عز وجل، ادين بيه لله عز وجل. لا الاخوات رايحين، اخوات الكوميونتي رايحين يخرجوا في حتت عجب عجب. يا جماعه انا بقول كلام موجود ولا مش موجود؟ يعني اخوات الكوميونتي دول موجودين ولا مش موجودين؟ اخوه الكوميونتي دول موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. هو عايز كده دين كده في حته كاجوال مع حته يعني حته ماسكه نفسها. المهم ان دول بينتقدوا ناس تانية، تنتقدوا على ايه؟ حطه واقفل عليه وصلح اللي عندك، اللي بيته من ازاز مش ما يحدفش الناس بالطوب. هو اصلا ايه التفاهه اللي انت تحدف الناس بالطوب؟ اللي بيته من ازاز يعمل ايه؟ لا يروح يرمي البيت الازاز ده ويبني بيت طوب، مش محدش بيقف في بيت ازاز، مش احنا كده اتفضحنا؟ مش قصدي كمتدينين، قصدي كمسلمين، قصدي كمسلمين محتاجين ان احنا نكون كويسين اكتر من كده. الله يصلح حالنا، الله يصلح حالنا. فدي نوعيات تقابلها. انا بقى لو بسأل دلوقتي بجد، نرجع للموضوع اصلا بقى، انت ايه اللي معطلك؟ والله تعالوا بالراحة كده، بالراحة بالراحة، انت ايه اللي معطلك؟ يعني ايه ايه ايه ايه الحاجة؟ فكر كده، هو انا عشان ابقى انسان صالح ايه اللي معطلني؟ عشان اغض بصري ايه اللي معطلني؟ عشان احفظ قرآن ايه اللي معطلني؟ عشان ارضي ربنا ايه اللي معطلني؟ انا اقول لك الدنيا، والله العظيم الدنيا بس. لك بتحاول تعيش فيها اعلى درجات الانبساط وانت راضي عن نفسك دينيا. فلو ضميرك الديني عالي شوية، كل ما ضميرك الديني يعلى شوية كل ما طاعاتك وسمتك يكون اقرب الى الدين. بس في ستاندرد اللي هو ايه؟ انا عايز انبسط في الدنيا، عايز استمتع بالدنيا. بالمناسبة ما عنديش مشكلة ان انت تستمتع بحاجتين او بشرطين، شرط ان انت تستمتع بالحلال فقط، الشرط الثاني انك لا تنغمس في الحلال الذي يعطلك عن الواجبات، او على الاقل او بالنسبه لاصحاب الهمم عن المستحبات. في واحد بيخرج كل شويه عادي وخروجات حلال عادي، في واحد ما يقبلش ان حياته تبقى كلها فسح وخروجات رغم ان هي حلال، يقول لك لا انا عايز اقرا قران اكتر، انا عايز اعمر اخرتي اكتر. على فكره ده مش متشدد، ده عنده هم اشد من الهم الاول بالاخره. تيجي تقول لي ايوه بس ان لبدنك عليك، ما بيديله حقه بيروح يتفسح، بس مش كتير قوي كده. تقول ايوه بس برضو الاولاد اللي حواليه، ايوه ما هو بيديلهم حقهم. انتوا عارفين الاولاد دول مشكله، الاولاد مشكله، اولاد المتدينين واقعين في فخين. الفخ الاول الاب والام، مش هقول المتشدد، الاب والام اللي مش فاهم، اللي هو عايز يخلي الولد ابن تيميه وابن القيم وعلميا وفلسفيا، وعايز يخليه الحسن البصري تمام من حيث الحكمه، وعايزه يخليه الشافعي في الفقه، وعايزه يخليه كريستيانو رونالدو في الكوره، عايز كل حاجه تمام. معلش انا اسف انا اسف، ده ابن حضرتك؟ اه. جاب جيناته منين يا فندم؟ من سيادتك انت هتخلف كل ده ليه؟ وكمان اسكان الناس الجامده اللي انت قلت عليها دي ما كانوش كده في كل حاجه، كانوا كده في حاجات معينه، انت بتعمل كده ليه؟ ومحرم على العيال عشتها زي الراجل اللي كان عنده عزومه لناس، تمام؟ فالام طالعه بتنادي العيال تعالوا تعالوا يا عيال اسمعوا اسمعوا ابوكوا بيضحك، تمام؟ اللي هو ايه بابا بيضحك؟ بيضحك، مش طلع بيضحك، مش طلع عنده سنين، تمام؟ اب المتشدد المتزمت اللي مش فاهم، وامهات كده لعلمك، ده نوع. نوع تاني بقى من ابناء المتزمتين، تمام؟ او اسف، من ابناء يعني في ابناء المتزمتين المتشددين اللي مش فاهمين، وفي بقى نوع تاني من ابناء الملتزمين اللي هم بابا وماما قرروا يعملوا الدين الجيلي، والله العظيم اللي هو ايه، احنا هنبقى زي بقيه الناس عشان ما نحسسش الولاد بالغربة، وفي نفس الوقت نصاحب الأولاد وإحنا زي الناس، فالولاد يحبوا الدين اللي هو مش موجود. أنت تتكلم عربي ولا مش تتكلم عربي؟ تمام، أنا أحب أسمعك بس أنت قول لي، تمام؟ فتسمع بقى إن فلانة الأخت المحفظة تقول لك ما تلبسوش بناتكم الحجاب بدري عشان ما يتخنقوش. طيب حضرتك لبستيه بدري وكنتي مخنوقه من والدك، دي عقدتك انت الشخصيه، انما الراجل اللي جنبك، البنت اللي جنبك دي، تمام، باباها كان حكيم جدا وحليم جدا ورؤوف جدا ودمه خفيف جدا وكسبها جدا وحفزها جدا، فلبست الحجاب وهي صغيره ومبسوطه. انت ليه بتعممي تجربتك الفاشله؟ انا اسف، انت ليه بتعممي تجربتك الفاشله؟ طب انا اقول لكم حاجه، ومن الناس اللي مش عايز اتكلم يعني، تمام، نفس الناس اللي بتقول كده يوصل بقى اولادها عندهم 13 و14 سنه ومش عارفين يحجبوهم، ولا حتى واللي حجبتها مش عارفه تحجبها حجاب شرعي. طب ما احنا كنا ما بنقول من الاول، انما انت بتطلعي عقدك، وانت بتطلع عقدك يا استاذ. هو انا يا اما اقضيها يا اما شدها؟ هو ما ينفعش نعلم وبالذوق ونوفر الاجواء المحيطه اللي ممكن تخلي الناس تمشي صح؟ هي لازم تمشي غلط؟ هو لازم ندور على الحاجه اللي عامله مشكله ونبتدي نتكلم فيها؟ وبعدين طب امال الصح، الصح ان احملهم على دين الله بالرفق مع توفير بيئه محيطه تقبل ذلك، وفي نفس الوقت اديهم المناعات اللي تخليهم لما يقابلوا البيئه الثانيه التي لا تقبل ذلك يقفوا ثابتين، ولما يتهزوا سنه اكون انا معاهم احميهم وافهمهم، ونظل في هذه المرحله لغايه ما يكبروا وينضجوا ويبقى انا كده ربيتهم، هداهم ربنا وكملوا، اللهم لك الحمد، لم يكتب لهم الهدايه ابقى انا ما قصرتش. بس انما تبقى ماشيه كده، لا لا، انا جاي النهارده اقول لكم حاجه واحده، لو في حاجة مع الطلاق اعرف انك واهم، اعلم انك واهم، وان الذي عطلك لم يعطل غيرك، بل غيرك تجاوزه وقفز فوقه وتعداه وانطلق بعده ووصل ابعد ما يكون فكان اقرب ما يكون. انت مكسل، دي مشكلتك ولازم تحلها، وانا بقول لحضرتك وحضرتك المشكله دي انتوا لازم تحلوها، قبل ما تموتوا، لاني ورب الكعبه ورب الكعبه لنموت كلنا، متكلم وسامع اللي عاجبه واللي مش عاجبه. ويوم ما تموت سامحني يعني، انا اسف، لا هتنفع بقى وجهه نظرك ولا هيبقى عذرك الغير مقبول شرعا مقبول شرعا. فنلم نفسنا ونلم دنيتنا وشعث الحياة ده، ونبتدي بقى نشوف هو احنا اتخلقنا ليه ورايحين فين ومفترض نمشي ازاي، واحنا بعيدنا وروحنا فين، ونرجع ازاي ونصلح وما نكسلش وما نتفتنش لا بمال ولا بنساء ولا بدنيا ولا بصحبة ولا بمستوى اجتماعي ولا بمستوى مادي ولا ولا ولا ولا ولا، ان كل ده هيقع وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. ربنا يصلح حالنا ويهدينا، توب علينا. طولت عليكم بس كنت حريص ان انا اقول لكم ان في ناس قدرت وعملتها على صغر سنهم ولكن عملوها. فما نشوف بقى كبير وصغير هيعمل ايه. والسباق مفتوح فاستبقوا الخيرات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.